أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن الزرقاء، وباعثتها إحدى المستمعات تقول دلالة البخاري، تسأل وتقول: هل يجوز أن نصلي النافلة في كل وقت من الأوقات أم أن لها أوقات محدودة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين المبلغ رسالات رب العالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن الله جل وعلا فرض على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، وسن لهم رسوله صلى الله عليه وسلم نوافل مطلقة ومقيدة. المقيدة الرواتب، ويلحق بها ركعتا الضحى وتحية المسجد والتهجد أو صلاة الوتر دون قيد للعدد. والرواتب هي 10 ركعات في أو 12 ركعة، وكل ذلك ثبت في الحديث الصحيح. فإذا كانت 12 فهي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. وموضعها قبل الصلاة إلا من فاتته لأن وجد أنه سيصلون فصلى فيقضيها بعد الصلاة. وعلى أنها 10 ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، لأن 12 ركعة 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان الصبح. والنوافل المطلقة في أي وقت إن شاء الإنسان أن يصلي فليصلي، ما عدا في أوقات النهي التي بينها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي 5 على التفريق و3 بالإجمال. هي 3 بالإجمال: من صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس عن الأرض في رأي العين قيد رمح إذ مقدار الرمح التام، وعندما يقوم قائم الظهيرة، وقيام قائم الظهيرة إذا وقف ظل الضحى على الانكماش، إلى أن يبدأ بالزيادة بما يسمى بالزوال. هذه الفترة عند توقف الظل عن القصر والانكماش إلى أن يبدأ بالزيادة، هذا هو وقت قيام قائم الظهيرة. ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذه الأوقات الثلاثة، وهي 5 بالتفصيل، وهي بالتفصيل بعد صلاة الصبح، وعند بزوغ الشمس إلى أن ترتفع قيد الرمح وقتان، وإذا قام قائم الظهيرة 3، وبعد صلاة العصر، وحين تضيف الشمس للغروب. هذه الأوقات 5 بالإجمال بالتفصيل و3 بالإجمال. لا يجوز للإنسان أن يصلي نافلة لا سبب لها. أما إذا وجد السبب كطواف من البيت، أو مضى أن أدى صلاة العصر أو الفجر ثم دخل المسجد وإذا بالصلاة تقام، فإنه يصليها معهم وتكون له نافلة، أو كذا العصر. وتحية المسجد في قول كثير من أهل العلم، وقد يلحق بها ركعتا الوضوء لعموم حديث قصة بلال حين سأله النبي ما أرجى عمل، قال: أرجى عملا أني ما توضأت في ليلة في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت ركعتين. ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام: الوضوء بعد العصر لا صلاة معه، أو بعد الفجر لا صلاة معه. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هذه المستمعة عن الدعاء الذي يحمينا من فتنة المسيح الدجال، جزاكم الله خيرا. الإيمان بالله والمحافظة على شعائر دينه، ثم التحصل والتدرع بأذكار الصباح والمساء وأذكار دخول المنزل وخروج منه وأذكار دخول المسجد وخروج منه وأذكار النوم عند الاضطجاع وعند الإصباح. وأنصح بقراءة الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية أو كتاب الوابل الصيب لابن القيم وقبلهما كتاب الأذكار للنووي. هذه الكتب الثلاثة من أنفع الكتب. وكتاب رياض الصالحين فيه باب جيد أو كتاب جيد ضمن كتاب في الدعوات. وحسن بالمسلم أن تكون له علاقة وصلة بالأدعية النبوية فهي نور للقلب وتحصيل للبدن وحرز يتحرز به الإنسان من كيد الشيطان ووساوسه. ونسأل الله اللطف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين يسأل فضيلة الشيخ عن الأبراج والقراءة في الفنجان، هل يعتبر هذا من العرافة؟ وكذلك المستمع للأبراج، وما نقول له ولقارئ الفنجان جزاكم الله خيرا؟ وهل صحيح أن من فعل ذلك لا تقبل منه صلاة 40 يوما؟ أنا لا أعرف الأبراج، ولكن قرنها بقراءة الفنجان يدل على معناها، وأنها مما ابتدع فهي من الأعمال البدعية. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا أسوة أكمل من الائتساء بسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. ما قرأ في إناء مخصص ولا اتخذ شيئا خاصا يتعلق به، وإنما أعطانا عموما يحمينا الله به إذا تمسكنا به. من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. من أتى عرافا فسأله فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد ورد في بعض هذه المعاني أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والإنسان إذا صلى 40 يوما ولم تقبل صلاته لو مات في هذه الفترة، ما الذي يظن بحاله؟ إن فيما أحل الله وأباح غنى عما لم يأذن به الله. جاء الصحابة وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رقا كنا نسترقي بها في الجاهلية، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركا. فالأدعية والأدوية الأصل فيها الإباحة إلا ما خالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الإنسان في مكان ما وحان وقت الصلاة ولكنه لم يكن على طهارة من الحدث الأكبر ولا يستطيع التطهر بأي حال من الأحوال، هل يجوز له أن يتيمم؟ جزاكم الله خيرا. الله مستعان. ومصائب الدنيا أنواع منوعة وجائعها متنوعة، فنسأل الله اللطف لعباده المؤمنين. إذا حان وقت الصلاة للمسلم ولم يكن باستطاعته الحصول على الماء ليتطهر به، فإن الله جل وعلا أعطى أمة محمد ما لم يعطه أمة قبلها، كما في الحديث الصحيح الذي يقول فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكر مما أعطيه أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا. فأيما مسلم أدركت الصلاة في موضع فمعه مصلاه وطهوره. فإذا لم يجد المسلم الماء ولو كان في بيت من البيوت لا يستطيع في طلب الماء ولا يتمكن من استحضاره ولا يستجاب لطلبه إذا طلبه. فالله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، يتيمم ويصلي ولا شيء عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حفظت هذا القول لا غيبة لفاسق، اشرحوا لي معنى هذا، وهل الغيبة إذا ما ذكر الإنسان بتصرفه أو بخلق من أخلاقه؟ جزاكم الله خيرا. هذا المعنى ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفاسق لا يجوز اغتيابه لمجرد الغيبة، لكن إذا ذكر ما هو فيه من فسق للتنبيه عن مصاحبته ومقارنته أو للحذر من أفعاله أو لئلا يغتر به في تزويج أو تجارة أو نحو ذلك فلا حرج، أو إذا ذكر ما هو فيه من أجل أمر شهادة أو تولية عمل من الأعمال وكان القصد في كل هذه المواقف براءة الذمة والنصح للأمة فلا حرج في ذلك. فإذا عرى الأمر عن هذا ولم يكن القصد إلا الوقيعة والتحدث فينبغي أن يتجنب الإنسان تتبع عيوب الناس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي موانع استجابة الدعاء وما هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟ جزاكم الله خيرا. من أعظم موانع الدعاء المعاصي، ومن موانع الدعاء بل تكاد تكون أبرز موانعه بالنسبة للمسلم، أن تكون مكاسبه محرمة، مأكل، مشرب، ملبس. يقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، يطيل السفر، يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعم حرام، وملبس حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ذكر بعضا من أسباب إجابة الدعاء، وهو ألا يكون الإنسان متنعما، لأن من شأن التنعم الكبرياء والأشر، ومن شأن فقدان التنعم الافتقار والتذلل. فقال: رب أشعث أغبر. ثم السفر، من شأن المسافر أن يشعر بالحاجة ويحس بالغربة ويرى فقدان العز الذي هو فيه قبل ذلك، فيعلم أو يظهر له حال افتقاره. يرفع يديه، وهذا من علامات التذلل والافتقار وظهور المسكنة والحاجة. ثم يلح، هذه أمور كلها من مظنات تحقيق الإجابة، ومع ذلك يحول بين الاستجابة وبين ارتفاع الدعاء إلى مجيب الدعاء الذنوب: أكل الحرام وكسب الحرام وشرب الماء شرب المحرم من مشارب محرمة كالخمور وما يتعلق بها، أو أن تكون المشارب من كسب محرم، وكل ذلك بلاء وشر وفتنة، وينبغي للمسلم أن يحذر ذلك أشد حذر. وأما أوقات الإجابة ففي الليل، كما ثبت في الصحيح إن في الليل ساعة لا يوفقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. والحديث الآخر الصحيح لما سأل الصحابي عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الليل أسمع؟ ومعنى أسمع أي أي الليل يسمع فيه الدعاء أي يستجاب، وفي معنى سمع الله لمن حمده أي أجاب من حمده ودعاه. قال: جوف الليل الآخر، في وسط الليل الآخر في النصف الأخير. نعم. ومن مظنة الإجابة حال السجود، ولكنه ليس بالسجود الذي خنقر الغراب، ولكنه سجود المفتقر المتذلل المعترف بالعجز والفقر والحاجة إلى خالقه ومربيه وهو المنعم عليه. ومن أوقات الإجابة بعد أذان المؤذن لمن يجاوبه ويقول مثل ما يقول، ثم يختم ذلك باللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الفضيلة والوسيلة والفضيلة، وبعث مقام محمود الذي وعدته، في رواية في غير الصحيح إنك لا تخلف الميعاد. وكذلك في يوم الجمعة قيل إنها حين يجلس الإمام الخطيب على المنبر إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان، وقيل في الجلسة القصيرة بين الخطبتين، وقيل بعد العصر يجلس في مصلاه إذا صلى العصر محتفظا بطهارته مشتغلا بذكر ربه، لا يخوض بشيء من أمور الدنيا، يدعو ربه كلما تذكر إلى أن تغرب الشمس ليقوم يصلي. هذه مواطن الإجابة، وحري بكل بنا وكلنا محتاج أن نجرب ولو مرة واحدة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع رمز في لفنها بالحروف ميم عين سين، تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز للمسلم أن يخص أناسا معينين بأسمائهم بالدعاء، كأن يقول مثلا: اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي ولفلان ابن فلان ولذريتي ولإخواني، جزاكم الله خيرا؟ يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، الحمد لله. وحسن بالمسلم إذا دعا لنفسه ووالديه وأحبائه وأعزائه أن يدعو أيضا دعوة عامة ينفع الله بها العباد. ومن أعظم ما يدعى به، من أعظمه نفعا، أن يدعو الإنسان لمن والله الله أمر من أمور المسلمين بأن يصلحه ويعينه على ما ولاه ويوفقه لحسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة سنته وقمع البدع وإزاحة المعاصي. فإن السلف يقول أحدهم: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. ما كان ذلك عن جهل منهم رضي الله عنهم، سلفنا عندهم همة عالية ونظرة بعيدة شاملة، يعلمون أن صلاح السلطان خير عظيم وسعادة للأمة. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحلال والحرام والحماء وأنا لكل ملك حماء، ذكر القلب وكأنه شبه القلب بصلاحه بصلاح الوالي، وفساد الوالي بفساد القلب. فالدعاء للنفس والأولاد والآباء والأمهات والأحباب والأصدقاء والأزواج والقرابات، كل ذلك حسن وجميل. والدعاء لولي الأمر بالتوفيق والتسديد والإعانة واللطف والتوفيق لما يحبه الله من أجل الأعمال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة: إنني يا فضيلة الشيخ أتشكك كثيرا في صلاتي ووضوئي، ويعتريني الذهول وعدم التركيز في عباداتي، فكثيرا ما أشك أنني لم أسجد إلا سجدة، وإنني لم أجلس للتشهد، وهكذا، بماذا تنصحونني؟ وهل من علاج لمثل هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. أنصحك بأن تستعيني بالله ثم بالعزيمة، وهو ترك التردد. وكلما هجمت هذه الخواطر وتواردت هذه الشكوك أن لا تلتفت إليها، فإذا جاء في خاطرك سجدة لم أسجد وقد تجاوزت في موضع السجود، لا تلتفت لذلك. شككت أنك لم تقرأ الفاتحة بعد الركوع أو عند الركوع، لا تلتفت لذلك. شككت أنك لم تجلسي للتشهد الأول بعد أن مضى وقته، فلا تلتفت لذلك كله. وعوذي نفسك واستعيذي بالله ثم بالاستعادة به قبل الدخول في الصلاة. ولا حرج أن تستعيذي بالله في كل ركعة، وإن كان الأصل أن موضع الاستعادة عند بدء أول قراءة، ولكن الاستعادة بالله ذكر عظيم، ولا أحد أعظم من الله ولا يعيذ من الشيطان سوى الله جل وعلا وذكره، فلا حرج في هذا كله. فاستعيني بالله وبحول الله بالاستمرار وعدم الالتفات لهذه الأمور تتخلصين منها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة: أرجو يا فضيلة الشيخ أن تبينوا لي ولإخواني المستمعين معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ما تعارف منها ما توافق في العمل، فالمؤمن يألف المؤمنين والفاسق يألف الفساق. وإن وجدت بعض الفوارق بين هؤلاء وبين هؤلاء أيضا، فقد لا يألف المؤمن كل المؤمنين بسبب ما قد يوجد من خلافات في ما طبعهم الله وجب لهم عليه، لكن لا تجد مؤمنا يألف الفساق إلا وفي إيمانه دخل، ولا تجد فاسقا يرتاح للمؤمنين إلا وفي قلبه نوع من الخير. فإن وفق ونمى هذا الخير الذي وجد غلب الشر، وإن غفل وغفل عنه ربما غلب خيره شره فهلك مع الهالك، فنسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن حكم نوم المرء على بطنه. لا يجوز للرجل أن ينام منبطحا، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النومة ضجعة الشيطان. وهل المرأة مثله؟ لا شك أن النساء شقائق الرجال، لكن هل يلتحق لذلك نوم المرأة مستلقية؟ ما أقرب ذلك. فيحسن بالرجل والمرأة أن يكون نوم كل واحد منهما أو منهم على الجنب، وأفضل ذلك نوم على الجنب الأيمن، وهذا هو السنة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الترضي خاص بالصحابة رضي الله عنهم، والترحم لمن سواهم من سائر السلف، أم أنه عام لسائر السلف؟ جزاكم الله خيرا. ليس خاصا بالصحابة رضوان الله عليهم، ولا شك أن منزلة الصحابة فوق منزلة من جاء بعدهم، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما عتب على من أراد أن يؤذي بعض أصحابه، قال: هل اتركوا لي أو هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولذلك فلهم ميزتهم رضي الله عنهم ومنزلتهم، ولا يجوز الخوض فيما جرى بينهم، ولا البحث في تخطئة بعضهم. وأسوأ الناس مسلكا ومن أقبحهم طوية من يتنقص أحدا من الصحابة، بل إذا رأيت من يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله فاتهمه بدونه دون تردد. كيف يختار الله أولئك لصحبة نبيه ثم يتهم الله بسوء تدبيره وتقديره؟ لأن الإساءة إلى الصحابة وذمهم والوقيعة بهم اتهام لله جل وعلا بسوء التدبير والتقدير. لا شك أن حقهم عظيم على من جاء بعدهم، بل شأن من جاء بعدهم أن يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل على واحد من أصحاب رسول الله أو جماعة فهذا يجب أن يبادر إلى التوبة. وإن مات على ذلك مات على الشر والبلاء والفتنة والعياذ بالله. وقد اعتاد الناس أن يخصوا الصحابة رضي الله عنهم ويقولوا عن غيرهم رحمه الله. ولو قال إنسان عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن سبقهم من السلف من دون الصحابة ومن تلاهم من أئمة الهدى أيضا من بعدهم رضي الله عنهم، فمعنى هذا أنه يدعو لهم بأن يرضى الله عنهم. لا حرج في ذلك ولا بأس إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية محافظة كفر الشيخ المستمع زكريا فكري زكريا يسأل ويقول: أب تزوج امرأتين وأنجب أولادا من كل امرأة، وكان عنده إرث وكتب إرثه لأولاده من إحدى النساء فقط ولم يعطي لأولاده من المرأة الثانية شيئا، ما الحكم حينئذ جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذا عمل غير جائز شرعا. أما إذا مات قبل أن يحوز من كتب لهم المال هذا الميراث، فمن حق هؤلاء أن يقاسموهم. وأما إن أعطاهم أموالا هبة في حياته وحازوها قبل موت إخوانهم وصارت معهم، فهذا جور وظلم وعدوان. وهل يأخذون يملك إخوانهم يأخذون منه أو لا، هذا أمر آخر. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه النعمان الأنصاري رضي الله عنه، والد النعمان بن بشير، بشير الأنصاري، ليعطي ابنه عبدا، فقالت بنت رواحة زوج أم النعمان: أشهد على ذلك رسول الله، تريد الزيادة في التوثق. فلما أراد أن يشهده قال: أكل ولدك أعطيته مثله؟ ومعنى ولدك من ابن أو بنت؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور. وفي رواية قال له: أشهد على ذلك هذا غيري. وقال له: أتحب أن يكون لكم في البر سواء؟ ساوي بينهم. وفي رواية أخرى: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يحل للوالد أن يعطي ولدا من الأولاد ما لا يعطي مثله إخوانه إلا في حال الإنفاق. إذا كان ولد مستغنيا بكسبه وآخر كان لا كسب له، فأعطى الوالد من لا كسب له النفقة وترك من له كسب اكتفاء بكسبه، ففي هذه الحالة لا يكون ذلك عطية أو هبة أو نحلة، وإنما يكون نفقة واجبة لمن تجب له النفقة، وهو الذي لا يجد ما ينفق على نفسه، والله أعلم.